أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز. شديد العقاب. ذي الطول. لا إله إلا هو. إليه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ذي الطول. لا بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ذي الطول. لا إله إلا هو. إليه المصير. ما يجادل فيه

الفاتحة.